الطاعات التي بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره هل يشترط بها انها النيه ام مجرد الفعل يحصل على ذلك؟ ظاهر الحديث انه بمجرد الفعل تميط الاذى عن الطريق صدق وان لم تحصل نيه، لكن اذا كان بنيه فهو افضل لا شك. نعم. حفظكم الله، هل يعتبر اطمئنان القلب مرجح من المرجحات عند تعارض الادله؟ اي نعم. يعتبر اطمئنان القلب الى احد الاقوال عند تعارض الادله يعتبر مرجح، ولهذا تجد الانسان ياتي الشيء مستريحا غير قلب. نعم. بعض الناس ما يؤمن بالمعروف ولا ينكر المنكر من خشية تمسك بالحديث من دار المعروف ولا هذا جهل، بل الغرور بالمعروف ونهى عن المنكر حتى وان كنت لا تفعل، ولكن مر بالمعروف ونهى عن المنكر وابدا بنفسك. وهذا نظير من يقول انا لا احفظ القران أخشى من الإثم في نسيانه، كل هذا من الجهل من الشيطان، والشيطان له طرق وله أبواب يخذل بها الإنسان على العمل الصالح. نعم. يعني أن يكون إيش؟ يعني ولا اللي يمشي على يديه ما يخالف؟ لا مثلاً بالسيارة. السيارة. الخطوة لها خطوة السيارة هو دوران الكفر، إذا دار الكفر هذا الخطوة. نعم. إيش؟ ترك الرخص التي رخصها الله عز وجل لعباده كالفطر في رمضان. نعم. بحجة أن هذا مما يطمئن إليه القلب. لا غلط، هذا غلط غلط عظيم. اطمئنان القلب إلى ما يخالف الشريعة معناه فساد القلب، كقول بعضهم انه يطمئن الى ادغام عليه في الصلاه صار اخشى عليه، هذا من الشيطان. احذر ان تطمئن الى شيء يخالف الشريعه، فان هذا يدل على فساد قلبك. طيب، نعود الى بيان الفوائد ونسال الله ان يوفقنا للصواب. من فوائد هذا الحديث أنه جرت العادة أن موعظة المودع تكون بليغة مؤثرة، لأن المودع لن يبقى عند قومه حتى يكرر عليه الموعظة، فيأتي بموعظة مؤثرة يذكر بها بعد ذلك بقولهم كأنها موعظة مودع. ومنها طلب الإنسان من العالم أن يوصيه كقولهم رضي الله عنهم فأوصنا، ولكن هل هذا يكون بدون سبب أو إذا وجد سبب لذلك؟ الظاهر الثاني، بمعنى أنه ليس كلما قابلت أحدا تقول أوصنا، فإن هذا مخالف لهدي الصحابة فيما أظهر، لكن إذا وجد سبب إنسان تكلم وعظ وبين تقول أوصنا، وأما بدون سبب فلا. ومن ذلك السفر، إذا أراد الإنسان يسافر وقال للعالم مثلا أوصني هذا مشروع. ومن فوائد هذا الحديث أن أهم ما يوصى به العبد تقوى الله عز وجل، يقول أوصيكم بتقوى الله. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة التقوى، حيث كانت أهم وأولى وأول ما يوصى به العبد. ومن فوائد الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وهذا واجب، يعني السمع والطاعة لهم واجب بالكتاب والسنة. قال الله تعالى وأطيعوا الله، نعم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل طاعة أولي الأمر بالمرتبة الثالثة، ولكنه لم يأتي بالفعل أطيعوا، بل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

كان يؤذن بلال وابن أم مكتوم. بلال يؤذن قبل الفجر وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أذانه لا لصلاة الفجر ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائم للسحور. عثمان رضي الله عنه زاد الثالث من أجل أن يقبل الناس البعيدون إلى المسجد ويتأهبوا. فهو إذن سنة من وجهين: من جهة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء، ورأي عثمان خير من رأينا. من جهة أخرى أن له أصلا في سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. لا لا يعني لا يشرع إلى أن يهم أن يأتوا، ولم يقل للقريبين أخرجوا، ولأن لو قلنا بهذا بقي ما حول المسجد فضاء. ثم في الوقت الحاضر الآن كلما بعد البيت عن المسجد قل حضور الساكن إلا من شاء الله. قال ان علي رضي الله عنه ترك سنة عثمان، هل صحيح ام لا؟ ترك سنة عثمان في ايش؟ ما ادري ولكن ان تركه فهو اجتهاد وعرض باجتهاد، ما يضر. نعم. شيخ احسن الله اليكم، اذا امر السلطان على قوم يكثر نسبة المسلمين فيهم اميرا غير من غير المسلمين واضح فيه الكفر البواح، فهل يحق للمسلمين ان يخرجوا عليه؟ لا، يجب على المسلمين ان يناصحوا السلطان. ولكن هل اذا سمحت لهم الفرصه يجوز ان يقتلوه؟ لانه لو قتل ما صارت الفوضى التي تكون بقتل السلطان. نعم. قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، هل يمكن أن يفسر بأنهم هم السلف الصالح والذين تبعهم بإحسان، يعني الذين أنعمت عليهم، هل يمكن أن يفسر بهذا؟ قال الله عز وجل في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، أربعة أصناف. فقول الصراط الذين أنعمت عليهم يعني صراط هؤلاء البررة النبيون والصديقون والشهداء والصالحين. نعم. الله عنك شيخ، ذكرت أمس أن من يذهب إلى بلاد الكفر أو كذا ويرجع مثلا لذكر أوصاف الإسلام وكذا يخرج القول من كفر، فهل لا بلى ما قلنا من هذا؟ هل قلنا هذا؟ قلنا الذي يفتخر سواء راح لبلاد الكفر أو المرح يذهب إذا ما استحل لي شيء، لم يستحل ولكن افتخر وكذا كما يذكر لذة الخمر وكذا. لا هو مو يفتخر بأنه مثلا افتاح تحت نفسه، لا يفخر بأنه عصى الله، يعني يكفي أن هذا يكفي لم يستحل. نعم يكفي، لأنه مستحيل سواء شرب ولا ما شرب، وسواء يفتخر أو لم يفتخر. يعني لو قال الخمر حلال فهو مرتد. نعم. الله يذكر. نعم. أمير الجيش هل يطاع طاعة مطلقة بخلاف أمير السفر أو الأمير العام؟ أيضاً بعض الناس يقول بالنسبة لحج النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر في الجنة قريبا رجل عندنا لابد من الطاعة، يعني لأن أمر الجيش أمر عسكري. لا أبدا، الأمير الجيش تجب طاعته فيما يتعلق بأمور الجيش. وأما قصة بني قريظة فليس هناك أمير،